في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. طال ليلي لسرى طيف ألم، فنفى النوم وأجدان السقم. طيف رئم شطه أوطانه، فهي لم تدن وليست بأمم. من رسول ناصح يخبرنا عن محب مستهام قد كتم حبه حتى تبلى جسمه وبراه طول أحزان وهم. ذاك من يبخل عني بالذي لو به جاد شفاني من سقم. كلما سألته خيرا أبى، وبلاء شد ظهرا واعتصم. لج فيما بيننا قولا بلا ليت لا من قالها نال الصمم. ولو أني كان ما أطلبه عندنا يطلبه، قلت نعم. وأراه كل يوم يجتني عللا في غير جرم يكترم. ظنها بي ظن سوء فاحش، وبها ظني عفاف وكرم. وإذا قال مقالا جئته، وإذا قلت تأبى وظلم. كيف هذا يستوي في حكمه أنه بر وأني متهم؟ قد تراضيناه عدلا بيننا، وجعلناه أميرا وحكم. فعليه الآن أن ينصفنا، ويجد اليوم ما كان صرم. أو يرد الحكم عنه بالرضا، فعلينا حكمه فيما احتكم. وله الحكم على رغم العدا، لا نبالي سخط من فيه رغم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.